إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون هذا اللقاء سببا في أن نجتمع بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذه اللقاءات المباركة أيها الإخوة نزداد بها إيمانا، ونفرح ونحن نلتقي في كل شهر لنزداد معرفة بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة سنكتشف النفسية اليهودية، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى أذى كبيرا من اليهود الذين حاولوا قتله ووضعوا له السم، وكانوا سببا في قتل بعض أصحابه، بل وفي تشتت هذه الأمة. اليهود أيها الإخوة يزعمون أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام، لخليل الرحمن، وكذلك النصارى. الله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حليفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي. اليهود يرجعون إلى إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام سكن في العراق، ثم لما دعا القوم إلى الله وأرادوا قتله وحرقه رحل إلى الشام، ومكث فيها فترة من الزمان. ثم لما كثر القحط والفقر والجوع انطلق إلى مصر، وهناك حدثت له قصة طويلة تعرفونها جميعا مع زوجته سارة مع فرعون مصر في ذلك الزمان. ثم إن إبراهيم عليه السلام عاد مرة أخرى إلى مدينة الخليل في فلسطين، وهناك رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق، ثم إسحاق رزق بيعقوب، ويعقوب هذا إسرائيل. كثر أبناء يعقوب، وكان منهم يوسف عليه السلام، انطلق إلى مصر، جاء بأبيه إلى مصر وعاش في مصر. اليهود عاشوا في هذه الفترة في مصر، لكنهم كعادتهم في نقض العهود، في كثرة السحر، في الكذب، في الخيانة، في الغدر، أعمال وأفعال طبع عليها القوم. فلما أكثروا من هذا أوذوا أذى شديدا من فراعنة مصر، فكانوا يبحثون عمن ينقذهم من هذا الأذى ومن هذا الاضطهاد ومن هذا التعذيب، الأعمال الشاقة عليهم. جاءهم فرعون فآذى القوم، فلما من الله عليهم بمنقذ يخرجهم مما هم فيه، من عليهم بموسى عليه السلام، وسار موسى بمن معه، ونجى الله بني إسرائيل مع موسى. استأذن موسى عليه السلام لأجل أن يقابل الله ويعود إليهم بعد 40 يوما. في هذه الفترة عبدوا العجل، فجاء مغضبا وألقى الألواح من يده، ولكن كانت توبة الله عليهم أن يتقاتلوا فيقتلون بعضا، فمن مات منهم يموت شهيدا، ومن سلم منهم من الموت غفر الله ذنوبه، ففعلوا هذا. ثم بعد هذا انطلق بهم موسى عليه السلام، وساروا معه فترة في كل مرة ينقضون العهد. فأراد موسى عليه السلام أن يأخذ خيرة هؤلاء القوم ويستمعون إلى الوحي وهو ينزل على موسى، فحضر القوم معه، فأنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام. فهنا رفضوا، قالوا: يا موسى، إنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأمات الله القوم جميعا. فموسى عليه السلام دعا ربه تعالى: يا رب هؤلاء خيرة بني إسرائيل يهلكون جميعا، فكرامة لموسى عليه السلام أحياهم الله. فلما أحياهم الله لعلهم أن يتوبوا نقضوا، فرفع الجبل فوقهم كأنه ظلة فخافوا فارتدعوا مع موسى قليلا، ثم سار بهم إلى فلسطين. فلما اقتربوا من هناك كان الذين يسكنون في فلسطين يسمون بالكنعانيين العمالقة. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فموسى عليه السلام وهارون أخوه حاول في القوم، رفض القوم ذلك. ثم بعد هذا قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. غضب الله عليهم. فماذا حدث يا جماعة؟ ماذا حدث لما غضب الله عليهم؟ كتب عليهم التيه، يتيهون في الأرض 40 سنة ما يهتدون إلى مخرج، لم يكن بينهم وبين بيت المقدس إلا رمية حجر، وما اهتدى القوم إليه. مات هارون عليه السلام ومات موسى عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أن موسى عليه السلام مات عند الأهيل الأحمر، لو كنت هناك لأريتكم مكانه أو قبره. ثم بعد هذا أرسل الله يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام إلى القوم، وأخذ معهم مجموعة وذهب بهم، وليس إلى بيت المقدس وإنما إلى أريحة من إقطاعات فلسطين، وقابل القوم. وفعلا حدثت المعركة بعد جدال طويل في القوم وانتصر، لكن كان القتال في يوم الجمعة، ويوم السبت عيد عند اليهود، لا يقاتلون ولا يعملون أعمالا. فدعا ربه أن يوقف الشمس عن الغروب ساعة حتى تنتهي المعركة، فأوقف الله له الشمس حتى انتهت المعركة وانتصر يوشع بن نون. لكن رجع اليهود إلى كذبهم وغدرهم وقتل الأنبياء، فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. ثم طلبوا من الله أن يبعث لهم من يخرجهم مما هم فيه بعد عهود ومواثيق، أن يحسنوا أوضاعهم ويغيروا عن هذه النفسية التي تعودت الغدر والكذب والخداع. فبعث الله لهم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ومن كراماته سيرد عليهم ملكهم، سيأتيهم بالتابوت. ما هو التابوت يا جماعة؟ التابوت، التابوت صندوق فيه بعض الألواح التي كتب فيها الوحي، كتبت فيها التوراة، والتوراة كتاب منزل من عند الله مثل القرآن، لكن القوم حرفوا كتبهم وحرفوا التوراة، وقيل لم يبق منها بعد التحريف إلا لوحان، وبقيت بقية من آثار موسى وهارون من ملابسهم ومن آثار كانت مع موسى عليه السلام، كما أخبر الله عز وجل فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ولهذا أحيانا تجد في كتب اليهود يأتون بمثل هذه الألواح ويصورون أشياء مثل الأجنحة كأنها ملائكة، هم أصلا ما رأوا الملائكة، ولكن هو نزل بملائكة كما ذكر الله عز وجل، لكن هم ما شاهدوا الملائكة وإنما في تخيلاتهم. الشاهد أن الله عز وجل أنقذهم كذلك، وما زالوا في كذبهم وافترائهم. ذهبت أمة، جاءت أمة، كان آخر العهد أن جاء الفرس، جاء كسرى، فقاتلوا معه لهزيمة الروم مع قيصر فانتصر الفرس، لكن عاد اليهود للكذب والخداع، فضاق بهم الفرس ذرعا فأذاقوهم العذاب وأعطوهم الأعمال الشاقة. فكانوا يتمنون أن تحاول الروم غزو الفرس فيقاتلون مع الروم، وفعلا غزت الروم الفرس. وهذا الحدث الأخير كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وحصلت مفاوضات بين أبي بكر وبين قريش متى سيحدث، فذهب أبو بكر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، نزل قول الله عز وجل في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. فعلا بعد 7 سنوات عاد الروم وغزوا الفرس، واليهود حاربوا مع الروم، لكن الروم يعرفون لأن الروم نصارى، واليهود قبلها بفترة أذاقوا النصارى سوء العذاب، فمجرد ما انتصر الروم قتلوا اليهود شر قتلة وأذاقوهم العذاب، فهربوا واختفى بعضهم وهلك بعضهم، وانطلق مجموعة منهم وسكنوا المدينة، والمدينة كانوا عرب، مقاتلة على الشاة والبعير ومناحرة على أتفه الأسباب، ولا يعرفون دينا إلى الآن، اليهود كانوا موجودين ويقولون لهم سيأتي نبي في آخر الزمان نقتلكم معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة كان من أول الأعمال التي عملها أن جمع اليهود، وكان في المدينة 3 طوائف من اليهود، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فجمع القوم وعمل معهم معاهدة ووثيقة عهد، ومنها حسن الجوار، وأن الدية تقسم على القوم، وأنهم يدافعون ضد أي معتد على البلاد، وأنهم يكونون يد واحدة ولا يغدرون ولا يخونون ولا يكذبون مع بعضهم. أول ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، فرح اليهود أنه يخرج إلى قريش 300 رجل يقابلون 1000، إذن اليوم ستكون قاصمة الظهر لمحمد وأصحابه، لكن فوجئوا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر، فازداد غيظهم وظهر حنقهم، فانقسموا قسمين، قسم نافق، فبدأوا بالوجه المنافق يدخلون مع القوم ويظهرون الإسلام كذبا، وقسم ظهروا بعداوتهم لكن في مواقف ومجادلات. فأما القسم الأول المنافقون منهم فكانوا يتحينون الفرص، ولهذا قام رجل منهم يسمى ابن اللصيت، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن راحلته ظلت لا يدري أين هي، فاستغل الفرصة وقال يزعم محمد أنه نبي ولا يعلم أين ظلت راحلته، فوقف عليه الصلاة والسلام قال والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وإن الله أخبرني أنها في الشعب الفلاني أمسكت شجرة بزمامها. فانطلق القوم فجاءوا بها، وكان الخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هم يحاولون هذا الغدر وهذا الخداع في كل فترة، منهم من ظهر بالعداوة فيأتون بالغلوطات، فمنها يقولون تزعم أنك على حق وتريدنا أن نكون يدا واحدة، وأنت تركت قبلتنا ولا تؤمن أن عزيرا ابن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن يبين هذه القضايا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ماذا قال الكفار من قبل يا جماعة؟ ماذا قال الكفار؟ كفار مكة ماذا قالوا؟ وش يقولون عن الملائكة؟ يقول الملائكة بنات الله. إذن هم يأخذون من هؤلاء القوم، يستمدون منهم، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الكتب السابقة ويجمعها ويخبر الناس بها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هذا القرآن وحي الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مع هذا يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون هذا الكلام الذي يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام ما علمه به إلا من؟ إلا بلال الذي جاء من الحبشة. الله تعالى يرد عليهم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بلال ما يتكلم باللغة العربية، كيف جاء بكلام أفصح كلام ويأتي به ويعلمه محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ثم بدأوا أيها الإخوة بعداواتهم، فبعد معركة بدر أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قينقاع وجمعهم في سوقهم وقال: يا بني قينقاع أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش. فقالوا: لا يغرنك من نفسك يا محمد أنك قابلت رجالا أغمارا لا يعرفون الحرب، لو قابلتنا لرأيت أننا نحن الناس. ثم بعد هذا بأيام ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع واقتربت من صائغ تطلب منه شيئا، فجلست حتى ينهي ما تحتاج إليه، فاجتمع مجموعة من اليهود فأخذوا يراودوها عن كشف وجهها، وكانت متحجبة مغطية وجهها، فرفضت. فأتى رجل من ورائها فربط ثوبها من أسفله في غطائها الذي على رأسها دون أن تشعر، فلما انتهت من غرضها وقامت كشفت عورتها. قالت: وا كشفتاه. كان في الجالسين رجل مسلم جاء يجري لما سمع الصوت وا إسلامه، فلما رأى الموقف ورأى المشهد سل السيف مباشرة وقطع رأس اليهودي. اجتمع عليه اليهود فقتلوه، تحرك من كان من المسلمين موجودا فاشتبكوا مع اليهود. وصل الخبر إلى القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، حرك الجيش مباشرة على بني قينقاع الذين نقضوا العهد وأعلنوا الحرب، فتحصنوا في حصونهم. اليهود أيها الإخوة لم يقفوا في معركة ضد الإسلام أبدا، ولم يقفوا حتى في المعركة الأخيرة التي يهلكون فيها، لا يقفون في المعركة، يذوبون مع الدجال فيقتلون جميعا. ففي هذه الأثناء حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 15 يوما، ثم نزلوا على حكمه، فأتوا وقد كتفوا في أيديهم وأرجلهم ليضرب أعناقهم جميعا، وقتل مسلم واحد وقد تمالى عليه القوم يقتلون به جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه: لو تمالى أهل صنعاء على قتل مسلم لقتلتهم جميعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض تمالأوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. فإذا الحكم الشرعي في هؤلاء أن يقتلوا. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام لينفذ فيهم الحكم، فأتى المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ يأخذ بملابس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دعهم لي يا رسول الله، دعهم لي يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام غضب: أرسلني أرسلني. الرجل رفض، فما زال به حتى قال: هم لك هم لك، يحمونني من الأحمر والأسود، أتحسدهم في غداة واحدة 700 رجل بين حاسر ودارع؟ تركهم النبي عليه الصلاة والسلام له، لكن أن يخرجوا من المدينة، فخرجوا إلى أذرعات الشام فهلكوا جميعا. هؤلاء بنو قينقاع. ثم بعد سنة جاءت غزوة أحد، ثم ظهر بنو النضير. طبعا بعد معركة أحد أتى رجل يسمى أبو البراء العامري، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه الإسلام، لم يسلم ولم يبعد، فقال: يا محمد، لو أرسلت معي رجالا من صالح قومك يدعون القوم إلى دينك رجوت أن يسلموا. قال: أخاف عليهم الغدر. قال: أنا جار لهم. فعلا أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء، حصدوا في غداة واحدة، قتلوا جميعا. عمرو بن أمية الضمري وهو قادم في الطريق وجد رجلين من بني عامر هؤلاء وعرف القصة فقتل الاثنين، ونسي وما يدري أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني عامر عهد. قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. قال: لما فعلت؟ لأدفعن ديتهما. وفعلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدية، بنو النظير بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد لا بد أن يدفعوا جزءا من الدية، فرحبوا به وكان معه أبو بكر وعمر وعلي، وأجلسوه في ظل وأكرموه، ثم تمالؤوا فيما بينهم وقالوا لو صعد أحدنا إلى أعلى البيت ثم أخذ الرحى فأسقطها على رأس محمد فقتله لن تجدوا فرصة يخرج إليكم في مثل هذه الفرصة. وهم يتشاورون في الأمر نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق من الآن مباشرة، تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المدينة. الصحابة انتظروا ما جاء، تحركوا وإذ به قادم بالجيش. أعلن هؤلاء القوم نقض العهد وحاصرهم، تحصنوا في حصونهم، هددهم أن يحرق النخل، فأرسلوا إليه: ألم تأمر بالمعروف وتأمر بصلة الرحم وتأمر بالرحمة، لما تفعل هذا؟ حتى أن بعض الصحابة وجد في نفسه لما يقطع النخل والنخل مثمر ومعلق فيه التمر والرطب ثم يحرق ويقطع، قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما رأوا أن الأمر جد وبدأ تقطيع النخل وبدأ تحريق بعضه، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم حكم آخر، وهذا إلى الحاكم يرى المصلحة فيه. أولئك نقضوا العهد وتجروا على المسلمة وقتلوا المسلم، فكان حكمهم آخر. هؤلاء نقضوا العهد، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا ما شاءوا من أمتعتهم ومن بيوتهم، ما حملت ظهورهم، ما حملت ظهورهم إلا السلاح، السلاح يتركونه، يخرجون بدون سلاح، يعني حظر عن السلاح فقط. فأخذوا يهدمون البيوت، يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فيهدمون البيوت ويأخذون معهم شيئا منها ويأخذون بعض أمتعتهم، وخرجوا وذهبوا إلى خيبر. أهل خيبر استقبلوهم كأنهم فاتحين بالغناء والمزامير والافتخار، يعني تخيل فعلا إلى عقول هؤلاء اليهود، ليس لهم عهد، مهزومون ويغنون ويطبلون. ثم المرحلة الثالثة، تكالب الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع ما يقارب 10,000 مقاتل وحاصروا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بمن معه 3,000 مقاتل فقط، وما بقي في البيوت إلا النساء، ومن خلف النساء يهود بني قريظة، بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، لكن إذا غدروا اليوم تأتي المصيبة. وفعلا غدر اليهود في وقت يعني أحرج الأوقات، لأن أمام الأعداء خندق، وأما من الخلف البيوت، هل يقاتلون الأعداء أم يعودون لأولئك الذين يضربون من الخلف؟ ولكن الله سلم وأرسل ريحا ونصر نبيه بهذه الريح ومن معه من المؤمنين، وهرب الأعداء وعاد 10,000 خائبين خاسرين. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء يدخل المدينة، وقبل أن يدخل وإذ بجبريل واقف وهو معتجر بعمامته على فرس، ويقول: يا رسول الله، أوضعتم السلاح؟ إننا معشر الملائكة لم نضع السلاح بعد، وإني عامد إلى بني قريظة فمزلزل بهم، وإن الله يأمرك بالتحرك إلى بني قريظة. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، نادى القوم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحركت النفوس المؤمنة مباشرة، انطلاق، تحركوا على بني قريظة. في الطريق قابل مجموعة من الصحابة: أرأيتم أحدا؟ أجاءكم جيش؟ قالوا: ما جاءنا إلا دحية الكلبي، منطلق معتجر بعمامته وهو على فرس أبيض عليها استبرق. قال: ذاك جبريل قد زلزل القوم. فوصل الصحابة إلى هناك وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم، ثم لما رأوا أنه لن يتركهم أتوا يفاوضون، فقالوا: افعل بنا كما فعلت ببني النظير، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الغدر والخيانة التي حصلت الآن كان قد يذهب ضحيتها كل المسلمين، ولكن لم يوافق على هذا العرض. قالوا إذا أبيت فابعث إلينا أبا لبابة، وأبو لبابة كان حليفا لهم. فذهب إليهم أبو لبابة، فتباكى النساء وتباكى الأطفال وأتاه الرجال، أنحصد ما يقارب 700 أو 1000 رجل، كيف نقتل؟ المهم، ما رأيك يا أبا لبابة لو نزلنا على حكم محمد، ماذا سيفعل فينا؟ ماذا قال أبو لبابة؟ ما تكلم، قال فقط، يعني الذبح. الحركة هذه من أبي لبابة المؤمن شعر أنه خان الله ورسوله، ولذلك نزل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وخرج من عندهم مباشرة على المسجد، وربط نفسه في سارية المسجد، وقال: والله لا يفكني أحد من هذا الرباط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ينزل في توبة من الله. انتظر النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء أبو لبابة، فقالوا: يا رسول الله، أبو لبابة فعل كذا وكذا وهو مربوط في سارية. قال: لو أتاني لاستغفرت له، أما وقد فعل لا أفكه حتى ينزل الله فيه أو في شأنه حكما. وفعلا بقي أبو لبابة ما يقارب 6 أيام ونزل عذره وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أطلق سراحة. فأتوا قال: لا لا، ما يفكني أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتأكد أنه عفى عني ورضي عني. فعلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق سراح هذا المؤمن، ثم قال لهم: على من تريدون أن تنزلوا؟ وسأنزلكم على حكم رجل منكم. فرضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأتاه قومه: يا سعد، أرأيت ما فعل عبد الله بن أبي وكيف أكرم قومه؟ أكرم قومك. فسعد رضي الله عنه قال: والله لا تأخذني فيهم اليوم لومة لائم، أحكم فيهم أن يقتل الرجال وأن يسبى النساء والذرية وأن تقسم الأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يعني هذا هو الحكم الشرعي في هؤلاء الذين يغدرون في كل مرة. طبعا قبل أن ينفذ الحكم مر عليهم كعب بن أسد من أشراف اليهود وجمعهم، قال: يا معشر اليهود، أمامكم 3 خلال: إما أن تؤمنوا بمحمد وقد عرفتم وعلمتم أنه رسول الله ونأمن على أنفسنا وأعراضنا، قالوا: والله لا نفارق التوراة ما حيينا ولا نستبدلها بشيء أبدا. قال: إذن نعود إلى بيوتنا فنقتل نساءنا وأطفالنا، ثم نحسر عن سيوفنا ونقاتل محمدا حتى إما أن نموت جميعا وإما أن ننتصر، وإذا انتصرنا النساء والأولاد سيأتون. قالوا: وما ذنب هؤلاء الصغار وهؤلاء وتلك النسوة يقتلون؟ لا نفعل هذا أبدا. قال: إذن الليلة ليلة السبت، لعل محمدا وأصحابه أن يأمنون في هذه الليلة، فنقدر عليهم الليلة ونصيب منهم، أو نفسد سبتنا؟ لا يمكن أن نفعل هذا. أنسيت ما جرى للذين فعلوا السبت وذهبوا يصيدون في هذا اليوم؟ فغضب عليهم فقال: يا معشر يهود، ما بات أحد منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما، قتلوا جميعا في غداة واحدة. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن اليهود لا عهد لهم. طبعا هم الذين وضعوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام، واليهودي لدبيد بن أعصم هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا في أكثر من موطن قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فشلوا في جميع المواطن. لنعرف جميعا أن اليهود مهما قالوا هناك عهود فهم لا عهود لهم إلى يوم الدين، ولكنهم يتفقون مع النصارى لإيذاء هذه الأمة، وهم ينتظرون إلى الآن ينتظرون منقذا يأتي ينقذهم مما هم فيه. وهذا المنقذ من علاماته أن يكثر القتل، أن يكثر اليهود القتل في الناس، وأن يأخذوا أكبر الأراضي خاصة في فلسطين وما حولها، وهم موعودون بهذا الأمر، وفي كتبهم وعد بأنهم سينالون هذا الأمر، ولكنهم في الحقيقة ينتظرون المسيح الدجال وينتظرون حتفهم. واليهود هيئت لهم السبل للعيش في فلسطين، لكن منهم مجموعة كبيرة جدا يعيشون في روسيا وفي أمريكا وفي غيرها من البلاد ولا يعيشون في فلسطين، خوفا من مصيرهم، وإن كانوا يعتقدون أن مصيرهم هناك وأنهم سينتصرون. والنصارى أيضا يوافقونهم على هذا الرأي، ولذلك تجدون لو تقرؤون بعض يعني حتى بعض رؤساء الدول العظمى، يعني ريغن كان يحكم أمريكا، بعد حكم أمريكا كان يرسل لليهود ويقول أرى أن زمانكم الآن، وأنه حان الزمان لأن تنالوا ملككم وتستعيدوا مجدكم، وإذا لم يكن هذا الزمن الذي نعيش فيه فلن يأتي له زمان. ويقول بما أقرأ من تنبؤات التوراة، من تنبؤات سواء عند اليهود في كتبهم أو مما يرى هو، فإنه الزمن الذي عاش فيه هو الزمن. بوش له كتاب اسمه التطلع إلى الأمام، ويزعم أنه من المتعصبين للإنجيل، ولكنه يبشر ويقول بأنه يقرأ فيه كل يوم هو وأسرته، وأن جده كان قسيسا متشددا، وإنه يبشر بالفتح اليهودي وأن اليهود سيعودون إلى مجدهم. ولذلك تجدون أكبر المؤسسات في العالم، رؤوس الأموال في العالم، أكثر الأمور ينطلقون عن عقيدة. ولهذا لما جاءت بروتوكولات حكماء صهيون، لما جاءت الاتفاقية على السلام المزعوم قبل سنوات، كل هذا في آخره اليهود يفعلون ما شاءوا لأنهم لا ينطقون إلا عن كتاب الرب، فيرون أن ما يقوله اليهود وما يعتقدونه هو أمر وكتاب منزل من عند الله عز وجل، يعتقدون ذلك وينطلقون من عقيدة بهذا الأمر. فعلينا نحن أيها الإخوة أن نعود إلى عقيدتنا، وأن نؤمن أنه فعلا سيأتي منقذ لهذا العالم، ولكن هذا المنقذ وهو محمد ابن عبد الله الحسني من سلالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، ينصره الله تعالى نصرا مؤزرا. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فقدمت في محاضرة قبل تقريبا أسبوع أو نحوه حول بعنوان منقذ العالم، وتكلمت بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع وحول ما يعتقده اليهود وما يعتقده النصارى وما يعتقده الشيعة وما يعتقده المسلمون بالأدلة الشرعية التي تثبت أن اعتقادنا هو الحق، وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم واقع بلا شك. هذه أيها الإخوة صفحة من صفحات اليهود، ليست المشرقة بل المسودة بالكذب والغدر والخيانة. ولا ننسى أن اليهود شعب تعود على الغدر، تعود على الكذب، تعود على الخيانة، طبع على هذه الأمور، فهم قتلة الأنبياء وهم الذين غدروا بالأنبياء، ولا يألون جهدا في أن يتخذوا كل السبل لإيذاء المسلمين. ولا يخفاكم أن ما يجري في سوريا اليوم هو طرف من هذه السلسلة الطويلة من الاعتداءات، سيكثر القتل ويكثر التأييد من اليهود ضد سوريا، ولكن الحق سينتصر، ستقاتلونهم، يعني اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على نهر بالأردن، وفي رواية في مدينة تسمى دمشق هي خير مدائن الشام، وسيكون النصر للمؤمنين، وسينصر الله عز وجل عباده المؤمنين، وإن العاقبة للمتقين، والأرض لله يورثها عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا جميعا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن وأحوال المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.